إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. قال رب العزة والجلال مذكرا بأهمية الاستمساك بهذا الأصل العظيم في وصية الله لأوليائه وعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن من الأصول العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة الإسلامية أصل الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الله جل وعلا قد جعله من أركان الإيمان، إذ أن أركانه ستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وكتب الله ورسله واليوم الآخر والرضا بالقدر خيره وشره. هذا الأصل العظيم كان مبدأ لا يتنازل عنه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التذكير به وترسيخ أهميته ومعاودة التأكيد على تحقيق أصوله في حياة المسلم. فها هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوصي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ترجمان الأمة بل حبر الأمة وترجمان القرآن، فيوصيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بقوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويرسخ هذا المعنى وهو الإيمان بالقضاء والقدر في قوله صلوات الله وتسليماته عليه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف في تحقيق هذا الأصل العظيم في حياة المسلم، يطمئن القلب وتزكو الروح وتطمئن النفس ويهدأ البال، ويعلم المؤمن حينئذ أن كل ما قدر له أنه خير من عند الله، مستشعرا عظمة ربه ومولاه الذي قال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في تحقيق هذا الأصل العظيم ثبات للمؤمن عند الأزمات، فهذه النفس المؤمنة لا تتزعزع عند حدوث الفتن والمحن ونزول المصائب، فالمؤمن يسلم أمره كله لله، وحينئذ يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إن فاته شيء من نعم الدنيا أو منحها لم تجده متضايقا متململا بل متجزعا، إنما يمتلئ قلبه برضا الرب جل وعلا، لأنه يعلم أن خيرة الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورا رحيما. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد كان النبي الكريم صلوات الله وتسليماته عليه يحرص كل الحرص على غرس هذه المعاني العظيمة في نفوس أصحابه. وهنا درس عظيم لأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما توفي زوجها الصالح صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففجعت بوفاة زوجها، فقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أصيب بمصيبة فحمد الله واسترجع، يعني قال الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقيل لها إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، فقالت بلسان حالها: ومن خير من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي إذا استرجعت وحمدت الله وقلت اللهم اخلفني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، من خير من صاحب رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه؟ فقالوا لها: قوليها. فقالتها مؤمنة بها، فبماذا عوضها ربنا؟ عوضها برسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، زوجا رحيما مؤمنا طيبا مباركا. فيا أيها المؤمن، استعظم أصلك، بل استعظم وصلك بربك جل وعلا بإيمانك بقضائه وقدره وتسليمك لأوامره، فإن من علامات أهل الإيمان التسليم التام لأوامر الله ورضاهم بقضائه وقدره. فاللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا رضا بقضائك وقدرك، وأن تجعلنا من خاصة أوليائك وأتقيائك وأصفيائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن من أعظم الصلوات والقربات والدعوات والبركات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر الصادق المصدوق أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابتك الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك يا عزيز يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك، وأعلي به رايتك، وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ جنودنا واحمي ثغورنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم من أراد أمننا وإيماننا وعقيدتنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، اللهم واجعل كيده تدبيره يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، بقوتك يا عزيز ذو انتقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها المسلمون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.